والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الحقيقة الثانية أنه لا يكون وجوده موجود معلوم وإلا لاحتفال منهما سيكون ممكنا. حول الأولى التي ذكرها المقصود هذه الخاصية وجود خاص واجب الوجود لذاته معنى الخاصية الأولى وبينناها أن يقول وجوده واجبا لذاته ولغيره معا وإلا لذاته استماع عن الجبان. الآن نبحث حول الخاصية الثانية. الخاصية الثانية لا بد من مقدمة الخاصية وجود هذا التعامل هو نوع عين حقيقته، وإذا كان عين حقيقته معناه أنه زائد عليه. فإذا كان زائد عليه نتساءل معناه يكون الوجود صفر. لحقيقة الله مثل ما أنت الآن موجود فالوجود بالنسبة إليك زائد عليه وزائد على ذاته، وإذا كان زائدا على ذاتك معنى أنك متصف بالوجود. معقلة أنت متصف بالوجود، وإذا كنت متصفا بالوجود الصفة دائما تفتقر إلى المنشأ. إذا كانت الصفة مفتقرة إلى الموصوف الصفة هنا ماضي، الصفة هي الوجود، الصفة هي الوجود. أنت موجود، أنت موجود، الوجود صفة إلك. فلولاك لولا الموصوف لما كانت هناك صفة، لولا الموصوف لما كانت هناك صفة. فيكون تكون هذه الصفة ممكنة، وإذا كانت الصفة ممكنة الممكن يحتاج في وجوده إلى علم، في وجوده يحتاج إلى العلم. فهمتم الآن؟ الصفة تفتقر إلى الموصوف، وإذا كانت مفتقرة إلى الموصوف فتكون ممكنة، وإذا كانت ممكنة تحتاج إلى علم. فهمتم؟ واضح هذا؟ الآن كيف نثبت هذا الدليل؟ يعني نثبت أن الوجود ليس زائدا على ذات الموضع، على حقيقة الموضع عز وجل، ليس زائدا بل هو عين ذاته. نحن ندعي ونقول أن الوجود عين حقيقة الله عز وجل ليس زائدا عليه. فكيف نثبت؟ خلينا الآن من خلال الدليل. كما قلت أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته القضية الثانية هذا شرع والقضية الثانية والدليل أمامنا نفس الحقيقة. فلو كان وجود واحد الوجود لذاته زائدا عليه او زائدا على حقيقته تعالى ان الوجود زائدا على حقيقه الله عز وجل لكان الوجود Thank you. الآن أنت تقول إذا وقعت وجدت ولا ما هو الذي أوجد الوجود إذا هو أوجد الوجود فلماذا تقول نحن لا نتكلم عن الوجود ما هو وجود انتبه وإنما تتكلم عن الوجود الواجب تعالى عاوز الواضح نتكلم عز وجل لا نتكلم عن وجودنا نحن في سبب إثبتنا وجود الواجب تعالى وإنما واجب نتكلم عن هذا فلا تذهب بفكرك ضعيف فأنتم الآن تفهمون ولا طيب الآن إذا كنت قلت هي نفس الحقيقة لماذا؟ الواضح نفس حقيقة الواضح أنا أعلم الحقيقة فلماذا؟ أن الحقيقة الآن كيف يقيم الدليل. إثبات الدليل يحتاج إلى نتبذل طرف المقارب. مهم إذا لم يكن وجود الله عين حقيقته فهو ذلك. إذا كان جائزا معنى هو مهم إذا كان الخطاب هو مبتكر عن الموصوف وإذا كان سما مبتكر عن الموصوف فهو ممكن والمؤمن يحتاج العلم تؤثر ثلاثة الآن لو وضعنا هنا وفي هذا الإناء ما نحن نعرف أن السكون التفسير علم معلوم للحرام معلوم للحرام للنار كيف نفهم هذا الماء؟ لا بد من وجود الحرام طيب الحرارة تشفت من الماء وهي موجودة أو غير معدومة فلا يحصل حكم أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة نحن الآن نتينا هذا الوجود قلنا هذا الوجود زائد هذا الوجود زائد وإذا كان زائد فهو ممكن إذا كان ممكن العلم الذي تؤثر في هذا الوجود لا يبدو إما نفس حقيقة الواجب أو خالفها ونحن إذا كنا نفس حقيقة الواجب حقيقة الواجب نحن نتعرفنا عند الواجب الوجود ذلك على حقيقة وهذا فلا بد أن يؤثر العلم لا بد أن تؤثر في المعلوم إما هي موجودة وإما هي معلومة هي موجودة بنفس الوجود بنفس الوجود ممكن أو وجود الآن شو إنك تلبي فقط؟ تحيل الآن أنا من خلال المثال ذكرنا هنا الآن أقولكم هذا المرونة مهارة الحقيقة الوجود معلوم وهل هذا النمو لا بد أن تكون موجودا موجودا معلوم وعلمهم إما في حال الوجود وإما في حال الحقيقة نفس الحقيقة تؤثر في الوجود موجودة بأي وجود المعلوم يتذكر أشياء على نفسه بعض الأحيان أشياء كيف تعرف أن النهار موجود؟ يعني هذا كله هو إذا قلنا أن العلة للوجود هي نفس الحقيقة علة لم إذا كانت نفس الحقيقة علة للوجود الممكن إما أن تؤثر فيه وهي موجودة وإما أن تؤثر فيه وهي معلومة. إذا أثر فيه وهي موجودة هل هي موجودة في نفسها بالوجود أو في وجود آخر؟ إذا كنا بنفس الوجود يلزم تقدم الشيء على وأما أن تؤثر فيه وهي معلومة ويلزم تأثير المعلوم في الموجود. كيف يكون المعلوم علة للموجود؟ بعض هذا إذا قلنا عن المؤثر ويلزم طيب إذا قلنا عن المؤثر شيء أرض نحن قلنا ويفتكر إلى علة والعلة إما مدى حقيقة الوادي هذا أثبتنا وقلنا أو أن أثبت فيه الأعمال فيه وإذا كان وإذا قلنا أن المؤثر في الوجود الممكن المعلوم شيء آخر غير نفس الحقيقة غير الحقيقة رقم ما هذا فهذا من مؤثرات الوجود الوجود في وجوده إلى عينه فيكون إذا كنا عن المحطة أثر هذا الحقيقة فيلزم منه أثر واجب الوجود في وجوده على عكس إذا بينا الفرض الأول ها؟ فيرفع الفرض الثاني الفرض الثاني أن الوارد تعالى في وجوده هذا الوجود الآن هذا الوجود قلنا مفتكرا في العلة لدينا عن هذه المسألة الحقيقة تشرح حقيقة الوارد معنى شيء آخر شيء آخر يؤثر في وجود وارد الوجود يؤثر في وجود الله سببا لوجود الله إذا كان الشيء الآخر سببا لوجود الله هذا السبب الآخر معنى شو؟ علة لوجود الله لكن علة لوجود الله معنى الله سبحانه وتعالى الله معنى صار الله معنى صار واجب الوجود فخرج الله عن كونه واجب الى بناء على هذا وهذا ايضا صحيح هذا يكون ها وهو بعض ايضا اذا كان الوطن هو الباطل ويقول الثاني بعد ايضا فما ماذا نقول ان الوجود عين حقيقته وليس ذلك لا فوجود بعد الوجود عين حقيقته ووجود الوارد الوجود عين حقيقته هو اختصر على اقرا معي الان القضيه الثانيه أنه لا يكون وجوده من وجود الواحد تعالى وجود الواحد تعالى لا يكون هو وجوده سائدين عليه نفس الشيء وجود الله عز وجل ووجوده وعند الوجود وعند الوجود والوجود وعي الذات الوجود وعي محمد كثيرين دائما وإلا يعني إن لم يكون يكون وجود ووجوده ذات عين ذاته لكان ها يعني يفتكر إلى الوجود لكن ليش يفتكر إلى الوجود لماذا؟ إذا كان يتكلم من طبقة المركب طبيعي طبعا ما مرض سوري واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أقرب إلى أعتقد من الجزء ولا كان الجزء كذب معنا عارض كانت ما أبغى أعتقد أنه لا يكون صادقا عليه التركيب لا يكون عليه التركيب بما أن المركب مبتكر إلى المغاير له الآن أنت هل رأسك أنت رجلك أنت طبعا المغاير الأكسجين الماء الماء لا إذا كل مؤثر يستمر إلى أجل المهاجمة إذا كان كذلك فلا ينفق عليه لما ينفق على المركب لا ينفق على المركب ضد الوجود الزائد وإذا كل مؤثر إذا كان مركبا معنى كان مؤثرا كل مؤثر مؤثر كن محتاج فيكون ممكنا والممكن هو الممكن الآن هذا الذي تقريبا مستقبلي حتى نكتب حركة أنه لا يكون جنهاً من وإلا كان منفعلا عن بذلك لا يكون ممكن الآن كان ولا يكون ممكن لماذا؟ لأن التركيب التركيب إما تركيب نفسي تركيب إما تركيب التركيب التركيب إما تركيب بانفعال هل نبدا التركيب التركيب أو الإنجاز التركيب المزاج التركيب العقلي مثل التركيب المادية من اي شيء من الاهداف والقصور من الاهداف حقيقة الإنسان من حيوان النادر ما هي الإنسان تتفكير من الإهمال والقصور من الإهمال والقصور طيب فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مركبه وتركيبه وتركيبه معه كلام لماذا كلام مرة تركيب الانفعال عن بعض الأحيان يصيب الغضب ويصيب الشكوى ويصيب الجوع ويصيب الألم تكون أنت محل للحوادث هكذا نظام محل للحوادث يلزم التغيير إذا يلزم التغيير في ذات الله لأن الله ليس وكلاهما بعض لهما باطل لأنه يستخدم التغيير في اللعب مثل ما يتركك هذا التفكير الحسي او العقلي. نعم. وإلا كان من بعد الفتاجيات هذا علم من بعد هذا ما تفكير معنى يقول من بعد لا من بعد عن ذلك ما الدعوات المطلية تدر إلى ذلك الغير فيكون ممكن. الخاصية الخامسة من أوضح الأمور أنه لا يكون صالحا على الدين لو كان فيه من محالين إلا الله لا يعني رأيك الوجود لا يمكن يكون متعددا ويمكن يجب أن يتحيط متعددا انتهينا كما سيأتي في ثلاثة التوحيد الشريف الثامن إلى مدى الثانية لقرارة الممكن وفي ثلاثة من الله يأتي أن يكون ويتعامل Allah.